إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، بعد أن تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، هو الذي يشرب يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله، هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ذلك الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف الله. ذلك الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله. أحبتي في الله، المسلم بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله ويخاف عقابه. ولذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذه الآية، أن المؤمن يقدم هذه الطاعات وهو يخاف الله عدم القبول، بل يرجو الله القبول. ولذلك أنكر الله على الذين منوا إسلامهم على رسول الله وعلى الله، كلما جاءوا لرسول الله قالوا: نحن أسلمنا، ماذا تريد بعد؟ آمنا، ماذا تريد بعد؟ يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. رمضان يحمل حقائبه على وشك أن يذهب إلى ربه، ويا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المرفوض فنعزيه. رمضان مر علينا والناس أصناف، صنف استغله وتاجر مع الله، تاجر تجارة لن تبور، فذاك من الفائزين. وصنف آخر بين بين، وصنف عنده رمضان وغير رمضان سواء، لم يقدم ولم يتأخر على ما هو عليه. نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس ربما يكون في غير رمضان على غير طاعة الله، لكن لما يأتي رمضان تجده يعرف المساجد ويعرف الجماعات ويعرف الصلاة ويعرف قراءة القرآن ويعرف الصدقة ويعرف أفعال البر والخير، ولكن إذا انصرف رمضان قال لمصحفه: يا كتاب الله، إلى اللقاء في العام القادم إذا كان في الأجل بقية. لا يفتحه إلا إذا جاء رمضان، وكأن كلام الله عز وجل لا يجوز قراءته إلا في رمضان. إذا أنهى الصيام لا يعرف صياما غير صيام رمضان. قيام الليل يقوم يصلي التراويح يقوم الليل، إذا انتهى رمضان انتهى الأمر. أقول أيها الإخوة، لا نكن رمضانيين، ولكن يجب علينا أن نكون ربانيين. فمن كان يعبد رمضان فرمضان شهر من الشهور، ومن كان يعبد الله فإن الله هو رب الشهور والدهور. لا فرق بين رمضان وغيره من حيث الأصل، وإنما خص رمضان بفضل إنزال القرآن فيه، بفضل ليلة القدر فيه، بفضل على سائر الشهور، وإلا فهو شهر من الشهور. ولكن مرد ذلك كله إلى القلوب، فالقلب إذا كان نظيفا صادقا امتلأ بالإيمان واليقين بالله، تجد العبد إذا أقبل على الطاعة لم يرجع إلى الوراء، ما ينتكس. يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول: إذا أردت أن تعرف بعد الطاعة هل قبلت أو لا، انظر إلى عملك بعد الطاعة، فإن كان على ما كنت عليه أثناء الطاعة فاعلم أن الله قد قبلك، وإذا انتكست فاسترجع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أقول أيها الإخوة، ليعزم الواحد منا على الطاعات التي كان عليها في رمضان، يعزم وينوي أن لا يرجع عنها، بل يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في رمضان ما قال في رمضان، وإنما لعلكم تتقون أي تدخلون إلى مدرسة التقوى، إلى تقوى الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. فليس مراد الصيام أن نتقي الله في رمضان وأن لا نتقيه في غير رمضان. شوفها مثلا ما كانت لابسة حجاب ولا شيء، حطت هذا وتحجبت، ليش؟ صايمة رمضان، انتهى رمضان. كأن التقوى ثوب نلبسه في رمضان ثم إذا انصرف رمضان خلعناه، وهذه ليست علامة طيبة، هذه ليست علامة طيبة. فلا بد أولا من مداواة القلوب، لأن القلب يمرض كما يمرض البدن، والقلوب تتقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يوم تشوفه كذا يوم تشوفه كذا ويوم ترى هكذا، القلب يتقلب. ولذلك كان دعاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. فيوم تراه في الشرق ويوم تراه في أقصى الغرب، يوم تراه في الشمال ويوم تراه في الغرب، وهكذا في الجنوب. فإذا ما دام القلب يتقلب لابد أن يراقب الإنسان قلبه، هل هو مستقيم على مراد الله، مستقيم على ما يريده رسول الله. ولذلك يوم من الأيام جاء رجل إلى سفيان الثوري، قال له: يا سفيان قلبي مريض، صف لي دواء. قال: تريد دواء إلى قلبك؟ قال: أريد دواء إلى قلبي. قال: عليك بعروق الإخلاص، يعني خلي عملك يكون خالص لله، لا تعمله رياء ولا سمعة، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وماء التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، ثم صب عليه من ماء الخشية، ثم أوقد عليه من نار الخوف من المعصية، ثم صفه بمصفات المراقبة لله، ثم صفه بمصفات المراقبة، ثم تناوله بكف الصدق، واشربه بكأس الاستغفار، وتمضمض بماء الورع، ودع عنك الحرص والطمع، تشفى بإذن الله. إذن أمراض قلوبنا كيف نداويها حتى لا ننتكس بعد رمضان؟ حتى من كان يحرص على الجماعات في المساجد لا تكن إلا من أهل هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يتقلب قلبك في الدنيا حتى يستقر القلب في الآخرة. ولذلك إذا عرفت فلزم، إذا عرفت فلزم فكن من أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اجلس مع نفسك وقل: مر علي رمضان ورمضان ورمضان، هل تغير حالي؟ نعم، في رمضان يتغير الحال، نعم تغير الحال في رمضان، لكن ماذا بعد رمضان؟ فيا عباد الله، لنخرج من رمضان بفائدة التقوى، أننا من عباد الله الذين أمرنا بتقواه في رمضان فاتقينا، ليس في رمضان خاصة وإنما في سائر السنة. الأمر الثاني أحبتي في الله، كما قلنا أن القلوب تتقلب، والذي يعصمك من تقلب القلوب أنك متبع لا مبتدع، أنك تسير. ولذلك لما أنزل ربنا آدم وحواء وإبليس أنزلهم إلى الأرض، ماذا قال ربنا؟ اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الهدى لا يخرج من الأرض ولكن الهدى ينزل من السماء. فمن ادعى أن العقل أو نتائج العقول البشر تستطيع هداية البشرية فقد كذب الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. ولذلك يقول لنا ربنا: قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا أردت محبة الله لك وأردت مغفرته فاجعل محمدا عليه الصلاة والسلام أمامك، وسر وراءه، ولا تلتفت لزيد أو عمرو، وإنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا الذي يريد أن يخرج من رمضان بهذه النتيجة، أنني خرجت بتقوى الله وأنني أخاف الله، أصوم وأصلي وأتصدق وأعمل الخيرات وأسابق فيها وأخاف الله وأخاف الله وأتبع ما جاء من عند الله على لسان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا حصل هذا أيها الأحبة فاعلم أنك على خير كثير. ولا نكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يبني البناء ما أجمله ما أحلاه ثم يهدمه بيده. والله إنك ترى بعض الناس ما شاء الله عليه في رمضان من تقوى الله عز وجل ومن الحرص على الطاعة ومن الحرص على القربات إلى الله عز وجل، لكن بعد أن ينتهي رمضان كأنه لا يعرف له ربا إلا في رمضان. فأسأل الله عز وجل أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتقون الله في رمضان وفي غير رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كما قلنا قد أزف الرحيل، فرمضان على وشك الرحيل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين فيه، وأن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه قريب مجيب الدعاء. أحبتي في الله، هذه الليلة هي ليلة 27، وليلة 27 من رمضان يذهب بعض أهل العلم كابن عباس وغيره أنها أحرى الليالي لتحري ليلة القدر، ولا يجزم بها ولا يجزم، وذلك اعتاد الناس يقولون ليلة 27 ليلة القدر، لا يجزم بأن ليلة 27 هي ليلة القدر، ولكن أكثر الليالي تحريا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو عددت كلمات سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول فتجد كلمة هي ترتيبها 27، ترتيب كلمة هي رقم 27 في السورة. فيذهب ابن عباس إلى أنها أرجى ليلة تكون، ولذلك صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعلم يا عبد الله أن لك ربا يعطي على الطاعة ويأخذ بالمعصية، واعلموا أن ربنا قد يدخل العبد الجنة بعمل واحد إذا أخلص به، عمل واحد قد تخلص فيه إخلاصا صادقا لله قد تدخل به الجنة. ما الدليل على ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، جاءت فوجدت كلبا يلتهم الثرى من العطش ولا يستطيع الوصول إلى الماء، فعمدت إلى موقها، نعلها الخف اللي تلبسه، فعمدت إلى موقها، في بعض طرق الحديث فتعلقت بوشاحها بثوبها وجازفت ونزلت إلى البئر في خطورة، تجازف في حياتها من أجل ماذا؟ من أجل أن تسقي كلبا، فنزلت فسقته فشكر لها الله فغفر لها فأدخلها الجنة. بماذا؟ كما يقول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة صدقة. وبالمقابل امرأة دخلت النار في هرة، ما بالك بالذين يؤذون بني آدم؟ إذا كان هذا حال الحيوان فما حال الذي يؤذي بني آدم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام رأيتها امرأة سوداء طويلة، أريها عليه الصلاة والسلام وهي في النار، ما شأنها؟ قيل قد دخلت النار في هرة، قطوة حبستها، لا هي أطعمتها، ما أعطتها الطعام، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بها النار. فإذا أقول أيها الإخوة، الصدق في العمل، القربة إلى الله إذا اقترنت بالصدق وبالنية الصادقة فاعلم أن الله يعطي عليها عطاء ليس له حدود، ليس له حدود. وذلك قد يقول قائل يا عم يعني كيف أنا بس أصلي ليلة واحدة وقد يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، وناس صاروا عشرات السنين وهم يركعون ما غفر لهم، كيف يكون هذا؟ أقول من يملك رحمة الله؟ من يملك رحمة الله؟ جاء في الأثر أن رجل من المسلمين من أتباع إبراهيم عليه السلام يقول لآخر لن تدخل الجنة، لن تدخل الجنة على معصية، لن تدخل الجنة، ويضمن نفسه أنه داخل الجنة. فأوحى ربنا إلى إبراهيم من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي عمل نفسه إلها علي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ ليعلم أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك وأدخله النار. حاجة واحدة حكم الله فيها بين الخلق، الشرك. الشرك لا يغفر، وما دون الشرك كله تحت رحمة الله، فإن شاء ربك غفر وإن شاء أخذ به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أيها الإخوة، لنحرص على ليلة، هذه الليلة وليلة المتبقية، كذلك ليلة 29 من رمضان، لنحرص كما قال عليه الصلاة والسلام تحروها في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار منها. وأسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا هذه الليلة أو الليلة القادمة هي ليلة القدر، وأن يغفر لنا ذنوبنا. آمين آمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس